لا شك معاشر الفضلاء ومعاشر الكرام أن المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي سيره إلى الدار الآخرة تعترضه أمور وعقبات وقواطع تقطع عليه طريق سيره، تقطع عليه هذا الطريق. ومن أعظم هذه القواطع التي تقطع سير المسلم وسير القلب إلى الله عز وجل ما لخصه أهل العلم في أمور خمسة، في أمور ماذا؟ خمسة. أعظمها وأشدها التعلق بغير الله عز وجل، فهذا قاطع عظيم من قواطع الطرق على القلوب وعلى المسلمين. فالتعلق بغير الله عز وجل يفسد القلب أيما إفساد، بل قد يهلكه، بل قد يميته. فالتعلق بغير الله عز وجل هذا من أعظم مفسدات القلوب. كذلك أضف إليه الأمر الثاني وهو كثرة الخلطة، كثرة الخلطة. ثم الأمر الثالث وهو فتح باب التمني سوف وسوف. والرابع كما يقول أهل العلم الشبع، ويعني انغماس هذه النفس في أمور الدنيا والبحث عن ملذاتها من طعام أو نحو ذلك مما يعني يتحقق به الشبع في هذه الدنيا. وكثرة المنام أو كثرة النوم فهو كذلك من الأمور التي قد تفسد القلب. إذن هذه الأمور الخمسة هي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتأمل فيها حتى لا تقطع الطريق وتؤخر هذا القلب في سيره إلى الله عز وجل، أو ترده وتنكس ماذا؟ ضربه.